إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، نستقبل وإياكم شهرا كريما، نستقبل وإياكم شهرا مباركا يحل علينا غدا أو بعد غد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد ورواه النسائي بسند صحيح: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك أوجب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. يقول ابن رجب رحمه الله: كيف لا يفرح المؤمن بشهر تفتح فيه أبواب الجنان، وكيف لا يفرح العاصي المفرط والمذنب بشهر تغلق فيه الشياطين، وكيف لا يفرح العاقل بشهر تغل فيه الشياطين. فأي زمان يشبه هذا الزمان؟ يفرح المؤمنون بهذا الشهر، بشهر الخيرات والبركات، بشهر تكفير السيئات، بشهر رفعة الدرجات. يعلمون أن الله جل وعلا اختص هذا الشهر على سائر الشهور، يعلمون أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعلم المؤمن أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعلم المؤمن أن في رمضان ليلة القدر، وأن من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيها الإخوة الفضلاء، مما يعين على استغلال هذا الشهر أمور منها: أولا، أن نحمد الله جل وعلا أن أكرمنا واصطفانا بهذا الشهر الكريم، وأن بلغنا هذا الشهر المبارك. كم من شخص تحت الثرى يتمنى أن يصلي مع المصلين، وأن يصوم مع الصائمين، وأن يقوم مع القائمين. كم من شخص معنا في العام الماضي وكان عنده آمال عريضة أنه يعيش لسنوات طويلة، وأنه يدرك رمضان ورمضان وهو رهين عمله تحت الثرى. كم من شخص موجود ولكنه يتقلب على الأسرة البيضاء، لا يستطيع أن يصوم رمضان ولا أن يقوم رمضان. فمما يساعدك يا عبد الله أن تستغل هذا الشهر أن تحمد الله بقلبك: وما بكم من نعمة فمن الله، وأن تكثر من الثناء على الله جل في علاه، وأن تشكر الله في جوارحك بأن تسخرها في هذا الشهر الكريم بعبادة الله جل وعلا، وأن تسابق مع المسابقين، وأن تنافس مع المنافسين، وأن تنتهي عن معصية الله جل في علاه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. استعد يا عبد الله لشهر رمضان بأن تغير ما بنفسك لعلكم تتقون. هذه الحكمة العظيمة من صيام شهر رمضان ومما يستقبل به يا عباد الله شهر رمضان المبارك. التوبة الصادقة، كل منا يقع بالذنوب يا عباد الله، وربنا جل في علاه يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الذنوب يا عباد الله تحول بين العبد وبين طاعة الله. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال: يرحمك الله، إنني أجهز طهوري وأستعد لقيام الليل ولا أقوم. قال: قيدتك ذنوبك، فأكثر يا عباد الله من التوبة والاستغفار، لأن الذنوب تحول بين العبد وبين طاعة الله جل وعلا. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومما أيضا يستقبل به هذا الشهر العزيمة، العزيمة الصادقة يا عبد الله، اعزم على أن يكون هذا السنة رمضان عندك أفضل من السنوات الماضية. اعقد العزم مع ربك سبحانه وتعالى أن يتميز رمضان عندك في هذه السنة بكثرة الخيرات والمسابقة إلى رب الأرض والسماوات. واعلم بأن رمضان أيام معدودة، وإياك والتفريط. اجعل لنفسك برنامجا واكتبه وألزم نفسك به وحاسب نفسك وقيمها. إن أردت أن تستفيد من رمضان لا تسوف، لأن الأيام والليالي تمضي سريعا. فعليك بعقد العزم يا عبد الله أن تستغل هذا الشهر المبارك، وتعلم أن العمر لا بد أنه سينتهي، وأن الأيام تمضي، وأن الصحة تتغير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الوصية، فقال كما في حديث ابن عباس عند الطبراني وصححه الألباني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك وغناك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه الأمور لا بد أن تتغير. الشباب يعقبه الكبر والهرم، والصحة يعقبها المرض. نعم يا عباد الله، اعتبروا وشاهدوا يمنة ويسرة، وخذوا العبرة لأنفسكم. لا بد أن نستغل هذه النعم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إي وربي إنه غبن أن يكون الإنسان عنده صحة وعنده فراغ ويضيعها بالسهر على ما يغضب الله جل وعلا، ويفرط بالساعات الثمينة. لأن الوقت يا عباد الله هو رأس مال الإنسان. وإما يستغل به أيضا هذا الشهر يا عباد الله أن نتعلم أحكامه، لأن العبادة لا بد أن يتوفر فيها شرطان أساسيان: الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تتم المتابعة إلا بالعلم الشرعي. يعرف المسلم ما هي مفطرات الصيام، يعلم المسلم ما هي الأشياء التي تبطل صيامه، وما هي الأشياء التي تنقص صيامه. واحفظوا يا عباد الله جوارحكم من معصية الله سبحانه وتعالى، لا سيما ما يعرض عبر القنوات الساقطة الهابطة التي أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة لأهلها إن كان في سابق علم الله أنهم يهتدون أن يعجل بهدايتهم، وإن كانوا غير ذلك أن الله جل وعلا يريح البلاد منهم ومن شرهم وأذاهم. نشروا الخنا والفساد بهذا الشهر الكريم، يستعدون والعياذ بالله ليصدوا عباد الله عن طاعة الله جل وعلا. اتق الله يا عبد الله بسمعك وبصرك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا يا رعاكم الله أن مما يعين على استغلال هذا الشهر الكريم أن نتوجه إلى الكريم سبحانه وتعالى، وأن نكثر من الدعاء بأن الله جل وعلا يعيننا على قيام رمضان وعلى صيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. أكثروا يا عباد الله من قول اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. أكثروا من هذه الدعوات في أوقات الإجابة في أدبار الصلوات يا عباد الله، والله سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وربنا جل وعلا إذا رأى من عبده صدقا أعانه، إذا رأى ربنا جل وعلا من عبد صدقا أعانه وحقق مراده. ألا ترون يا عباد الله إلى الرجل الذي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد وتمنى أن يدخل سهم من هنا ويخرج منها هنا، فحقق الله مراده، لأن من صدق مع الله صدق معه. فمن صدق مع الله جل وعلا ونوى النية الطيبة فإن الله سبحانه وتعالى يعينه. ومن يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ونية المؤمن خير من عمله. ينوي العمل الصالح في هذا الشهر الكريم، وأن يغير من حياته من وقع بذنب من الذنوب على سبيل المثال التدخين، عافى الله كل مبتلى به، يعاهد ربه أن يتخلص منه. هو يستطيع أن يتخلص منه في نهار رمضان، لماذا لا يجاهد نفسه على التخلص منه في ليل رمضان؟ والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فرمضان مدرسة إيمانية يخرج منها المسلم بزيادة بإيمانه، بزيادة بتقواه، يتغير من واقعه ويتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم، يا عزيز يا جبار يا قهار، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا الشهر الكريم شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم اجعله شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم انصر أهل السنة، اللهم انصرهم في الشام والعراق، اجمع قلوبهم ووحد صفوفهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المرحومين، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين. اللهم أعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح به بين المسلمين، اللهم اجعله يا حي يا قيوم من أسباب صلاح القلوب لجميع المسلمين يا رب العالمين. حبب إلينا جميعا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تغفر لجميع أموات المسلمين، أنزل على قبورهم الضياء والنور من كانوا معنا في السنوات الماضية. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفران يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اجمع يا رب قلوبهم على الكتاب والسنة، اهدي يا رب شباب المسلمين، اجعلهم هداة مهتدين بهذا الدين من المتمسكين وإليه من الداعين. أقر أعين آبائهم بصلاحهم، نور قلوبهم بنور القرآن والسنة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فرج هم كل مهموم من المسلمين يا رب العالمين. اجعلنا يا ربي ممن يطول عمره ويحسن عمله، ولا تجعلنا ممن يطول عمره ويسوء عمله يا رب العالمين. اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا، من أرادنا أو بلادنا أو أحدا من المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه يا رب، اجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. وفق ولاة أمرنا لكل خير، وارزقهم الجلساء الصالحين. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام، واجعل يا رب قبورنا روضة من رياض الجنة. أظلنا في ظلك يا من لا ظل إلا ظلك، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.